ماذا يمكننا ان نفعل لننجو من غضب الله سبحانه وتعالى ونحن نرى المسلمين يقتلون ويذبحون في اماكن كثيره ونسكت على احتلال اليهود والكفار لاراضي المسلمين وعلى راسها المسجد الاقصى؟ هل نحن معاقبون؟ ماذا نفعل في هذا الموقف؟ افيدونا جزاكم الله خيرا. على كل مسلم ان يسمع الحق حسب اجتهاده وقدرته فيدعو للمسلمين بالتوفيق والهدايه ويجمع كلمه مع الهدى ويدعو للمظلومين ان ينصروا وان يسمح الله لهم ان ينصرهم ويقولوا بايديهم من الحق. وعليه هو ان يتبصر في دينه ويتلقى في دينه وان يساهم بما يستطيع من امر معروف ونهي عن منكر ودعوه الى الله وارشاد الى الخير. فله واجب الله يوفقك والله ما استطعت. فعلى كل مسلم راى باطلا فيشيره حسب طاقته او راى حقا مضاعا يدعو اليه وعليه يدعو للمسلمين فان المسلمين خير واحد وبناء واحد. عليهم ان يتعاونوا بالدعاء وبالتكاثر وبالمال وبكل ما يستطيعون ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. فاذا كان في قلبك خير ومحبه فينصر الحق فعليك بدعاء الله والضراعه اليه ينصر الحق وان يهدي اهله صراطه المستقيم وان يعينهم على هذا الحق وان يثبت خصومهم واعداءهم وان يذلهم وان يجمع كلمه مسلم على الهدى والخير والصلاه. وعليك ان تفعل ما تستطيع من امر معروف ونهي عن منكر بالحكمه حسب الطاقه بيد ثم اللسان ثم القلب. وعليك ان تتفقه في دينك حتى يكون على بصيره وعلى بينه فيما تامر وفيما تنهى عنه. والله المستعان والله سبحانه المستعان وولي التوفيق.